والحبل ايش عندما السفن التي تربط بها وهي رفيعة الثمن. وهذا التأويل الأخير واللي قبله متعين، لأن يعني الحديث السابق الصريح في أنه لا قطع في أقل من ربع دينار. طيب فإن اختلف ربع دينار عن ثلاثة دراهم وصار ربع دينار يساوي 10 دراهم، فما الذي نقدم؟ نعم ربع دينار هو الأصل، ربع دينار هو الأصل. فلو قلت أن ربع دينار يساوي 10 دراهم فالعبرة ربع دينار، أو كان بالعكس صار ربع دينار لا يساوي 3 دراهم فالعبرة ربع دينار. إذا لو قال قائل لماذا لا ندفع الذهب ونقول إن نقصت قيمة الذهب اعتبرنا دراهم، والعكس بالعكس، لو قيل بهذا لكان له وجه. لكن معروف القول الراجح ان الاصل هو الذهب، وان المجن صادق ان قيمته ثلاثة دراهم، وان هذه الدراهم تساوي ربع دينار. يسأل يقول هل يمكن إذا قطعنا يده أن نعيدها مرة ثانية؟ نقول لا، لا يجوز، لأن قص الشعر من هذا إتلافها. لكن هل نبنده عند قطعها حتى لا يحس بالألم؟ ها؟ نعم، لأن إتلافها يحصل بدون ألم. ولو كان هذا قصاصا فهل نبلجه؟ لا، بل لا نبلج القاضي من أجل أن يناله من الألم مثل ما نال المجني عليه. واضح؟ نعم. الجاني أو المجني عليه لا بأس، إذا أمكن لا بأس، إذا أمكن فذلك المطلوب. لكن بس يحتاج إلى أن يباشر الإنسان الإعادة، يعني إذا بد أن تكون في حرارتها. وإلا فالفقهاء رحمهم الله تكلموا على هذا، قالوا لو قطع أذن إنسان أذنه ثم أعادها بحرارتها فبقيت فإنه لا قصاص عليه، لأنه مثل الشعر إذا نبت. يعني لو أن شخصا أزال لحية إنسان كشفه ثم لم تعد اللحية، عليه دية كاملة، على الذي أزال اللحية دية كاملة. عند الحنابلة ولا مسألة خلافية يقول لأن منفعة اللحية لا توجد في البدن إلا واحدة فقط، وكل شيء ليس في البدن منه إلا واحد ففيه دية كاملة. الرأس كم فيه؟ يموت. طيب الأنف دية كاملة، اللسان دية كاملة، دية كاملة اللسان، أين دية؟ طيب إذا قطع اللسان سيفوت الكلام ويفوت الدواء ويفوت حجم اللسان، لماذا لا نجعل عليه ثلاث ديات؟ لأن الدواء والكلام صفة في اللسان وصفة تابعة للموصوف. لو جنى على لسانه وبقي اللسان لكن انشل وصار لا يذوق ولا يتحرك ولا طبعا ولا يتكلم، كم عليه؟